بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو نعيم في الحلية عن يزيد بن مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. قال: وأخرج ابن عساكر عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، وهما طريقان، فأيهما أخذتم أدركتم إليه. هذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ملموسا للوصول إلى شيء معنوي يستفيده المسلم في حياته وسيره إلى الله عز وجل، فيقول: كما أن الشوك لا يثمر العنب، ومن رام العنب وقطافه وجنيه فإنه لن يجده في شجر الشوك، سيجده في شجر العنب. وكذلك أيضا من رام منازل الأبرار فلا يجوز له أن يسلك طريق الفجار، ومن كان ينزل منازل الفجار فلن يكون طريقه إليهم طريق الأبرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ضرب هذا المثل: إذا أردت عنبا فلا تذهب إلى طريق الشوك ولا تذهب إلى شجرة الشوك، كذلك أيضا إذا أردت النجاة ومنازل الأبرار فلا تسلك طريق الفجار. وهذا يدل على أن طريق الفجار لا يوصل إلا إلى الهلاك، وأن كل طريق يوصل إلى أهله، فطريق الفجار يوصل إلى الفجار، وطريق الأبرار يوصل إلى الأبرار، وشجر الشوك لن تجد فيه إلا الشوك، وشجر العنب لن تجني منه شوكا، لن تجني إلا عنبا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ليسلك الإنسان أي الطريق أراد، ولهذا قال: هما طريقان، فأيهما أخذتم أدركتم إليه. جعل الله عز وجل طريقا للخير وطريقا للشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. والله عز وجل قد جعل صراطه مستقيما، وجعل السبل منحنية ذات اليمين وذات الشمال، وأمرنا أن نسلك طريقه المستقيم. ولا شك أن كل شيء له أثر، لأن أهل الباطل دائما وأبدا يتظاهرون بأنهم على الحق، وربما انخدع كثير من الناس بالشعارات وصاروا ضحية لها، لا سيما مع ما تروجه وسائل الإعلام من الأكاذيب، وربما أظهرت المبطل بصورة المحق والمحق بصورة المبطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة سنوات خداعة، صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: السفيه. وفي رواية: التافه، يتكلم في شأن العامة. كثير من الناس ينخدعون بالشعارات وينخدعون بالمظاهر ولا ينظرون إلى العمل. قد ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء أن رجلا كان يصيد العصافير، وكان كلما أمسك عصفورا كسر جناحه وألقاه في سلة وهو حي، لكن قد كسر جناحيه، ويضع لها الشباك ثم يأخذها ويكسر الجناح ويضعه في السلة، فجاءت ريح وسفت على وجهه التراب فنزل الدمع من عينيه، فإذا بواحد من الطيور يقول للآخر: انظر ما أرحمه بنا كيف يبكي علينا، انظر ما أرحمه بنا كيف يبكي علينا. فقال الطائر الآخر لأخيه: قال لا تنظر إلى عينيه وانظر إلى يديه، يعني يده التي تكسر الأجنحة وتأخذ الطيور وتلقيها في السلة، انظر إليها دعك من العين، لا تنظر إلى عينه وتغتر. وهكذا كل صاحب باطل لا يمكن أبدا أن يأتي ويقول للناس إنه على باطل، حتى الساحر يأتي ويقول إنه قارئ وإنه يعالج بالرقية ويعالج بالقرآن، وإذا وصل الشخص إلى باب داره ربما قال له بعض الحجاب والسماسرة والسدنة: انتظر إنه يصلي، انتظر إنه يقرأ القرآن، انتظر. ربما قالوا له هو الآن في مكة ذهب يصلي ويرجع، وإذا خرج إليك خرج إليك بالمظهر، يخرج بلحية سبحة ثياب بيضاء، ربما دخلت رأيت المصحف والسجادة، ومن أجل أن يغتر الإنسان، كما قيل: ذئبا رأيت مصليا وإذا أمر به ركع، يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع، عجل بها عجل بها إن الفؤاد قد انقطع، إن الفؤاد قد انقطع. فيتظاهر من يتظاهر من الناس بغير ما هو عليه، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر كل أحد على حقيقته. من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. وهكذا أيضا الليالي والأيام لا بد أن يظهر فيها كل أحد على ما هو عليه. كم يستطيع الإنسان أن يخفي ما في نفسه، وكم يستطيع الإنسان أن يخفي ما في قلبه؟ لا بد أن في أحداث ومواقف تتغير الأمور، تتقلب الليالي والأيام على الناس، فيجد بعض الناس فرصة فيظهر على ما هو عليه. ولهذا الله تعالى يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. وكما قال الحسن: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه، أو فلتات لسانه. وديدا الخداع بالشعارات، ديدا أهل الباطل من زمن قديم، إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال لآدم كما قال الله عز وجل: وقاسمهما إني لكما من الناصحين. وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة أو عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتظاهر بمظهر الناصح المشفق عليهما الحريص عليهما. وهكذا أيضا فرعون قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال: ذروني أقتل موسى ولعربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فتشويه صورة أهل الحق والتظاهر بمظهر المصلح الناصح المشفق على البلاد والعباد وعلى الناس، هذا ديدا أهل الباطل من زمن قديم. ما يغتر الإنسان عند أن يأتي أهل الباطل ويظهر لك أنه المشفق على الناس الحريص عليهم الراحم لهم المنقذ لهم، ولولاه لا حصل البلاد والعباد من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله، وهو أعظم نكبة وأعظم بلية وأعظم رزية. وهكذا أيضا يأتي إلى أهل الحق وأهل الخير ويصفهم بالأوصاف المنفرة ويرميهم بما ليس فيهم. فرعون عند أن يأتي ويقول: ذروني أقتل موسى فليدعو ربه، لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، أي دين كان الناس عليه؟ فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وهو قد استعبد الناس، قتل الرجال واستحيى النساء واستعبد أهل الأرض وأظهر في الأرض الفساد، أي دين كان الناس عليه حتى جاء موسى يغيره؟ وما الذي جاء به موسى؟ جاء يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن فرعون كما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المنافقون قال الله عز وجل عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا الذي يقرأ قصص الأنبياء مع أقوامهم كيف نبزوهم بالألقاب ورموهم بالعظائم، وأهل الباطل في كل زمان ومكان يحاولون أن يضفوا على أنفسهم الألقاب الحسنة والأوصاف الحسنة ويدعوا الدعوات الكاذبة ويرموا غيرهم بالضد من ذلك. كثير من الناس ينخدع بهذا. الإعلام اليوم يقوم بأخبث وأخس وألعن الأدوار في مثل هذا. وكثير من الناس هو تلميذ القنوات الفضائية، مصدر التلقي والاستدلال عنده هو الدش من قناة إلى قناة ومن فضائية إلى فضائية ومن إذاعة إلى أخرى، ثم يمتلئ مثل هذا ويأتي بعد ذلك يجادل العالم وطالب العلم والصالح وأهل الخير والدين، فتجد أنه قد امتلأ من مثل تلك الكلمات والأخبار، فلم يبقى للآية والحديث ونصح الناصحين عنده مجال. أضف إلى ذلك أن أهل الدين والخير والصلاح قد شوهت صورتهم عند هذا وأمثاله، فينظر إليهم نظرة، ينظر إليهم نظر المتهم لهم، نظر المسيء للظن بهم، نظر الخائف منهم، نظر الذي يرى أن هؤلاء هم مصدر كل شر وبلاء، وينظر بالعكس للطرف الآخر الشرير المفسد على أنه مصلح. وإلا كيف يغتر بعض الناس عند أن يرى العمل؟ انظر إلى العمل، انظر إلى الأثر. إذا اغتر الإنسان بالشعارات حتى أهل البدع الذين ينتمون إلى الإسلام ويدعون السنة ويدعون الحق والصواب، ما أسأل هذا أن يأتي كل إنسان يقول أنا على الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح، وغيري إما متشدد وإما متساهل، إما مفرط وإما في جانب التفريط أو الإفراط. لا تغتر، انظر إلى العمل. ولهذا لما جاء في بعض الآثار الإلهية أن عيسى بن مريم كان يوصي أصحابه بأناس في آخر أمته قالوا وكيف نعرفهم؟ يعني سيغتر، سيختلط علينا الشعار والكلام، كل يدعي دعوة كيف نعرفهم؟ قال بآثارهم تعرفونهم. تعرف هذا بالأثر، تعرف هذا بالثمرة. ما أثر هذا في المجتمع وما أثر هذا؟ ما ثمرت هذا وما ثمرت هذا؟ الذي ينظر الآن في دعوات في المجتمع، انظر إلى دعوة أهل السنة والجماعة، لها ما أقول لها 30 سنة، هي الدعوة، هي دعوة الله عز وجل ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظهورها ورواجها وانتشارها أكثر، ويعني من أيام شيخنا الشيخ مصر رحمه الله إلى اليوم، ولها صولة وجولة. ما هي أثرها وثمرتها في طول البلاد وعرضها؟ ما وجد من ورائها فتنة ولا بلية ولا شر، ودعوات بعضها عمرها 10 سنوات أو 15 سنة أهلكت الحرث والنسل، ودعوات عمرها أطول من حيث الوجود والانتشار كدعوة الإخوان وغيرها، ما من ورائها إلا البلاء والشر، وينقلون الناس من بلية إلى بلية ومن نكبة إلى نكبة ومن كذبة إلى كذبة ومن فتنة إلى فتنة. فبأثارهم تعرفونهم. كل من هؤلاء، كل الذي في الساحة يدعي أنه على الحق وأنه المنقذ والمصلح وأن الخير للمجتمع إنما هو عن طريقه في يده، ولكن انظر في الأثر، انظر في الثمرة، انظر ما الذي جنى المجتمع من وراء هؤلاء وهؤلاء، تعرف بعد ذلك. العاقل الذي يبصره الله عز وجل بالحق ينظر في الآثار والثمار ولا عليهم الشعارات. الشعارات كل أحد يحسنه، والدعايات حتى لو دخلت السوق الذي يبيع الطماط له دعايات شعارات، الذي يبيع الحبحب، الذي يبيع الأعشاب، الذي يبيع، كل واحد يأتيك بشعارات وكلمات وسجع وغير ذلك، وأصحاب المنتجات كل له إعلانات في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، يروج ما عنده، يروج ما عنده. كثير من الناس إذا كثر الترويج كثر الدعايات يغتر. والإنسان الحمد لله ميزه الله عز وجل بالعقل وجعل على الحق علامات، وجعل له أدلة وبراهين، وجعل له حملة لهم آثارهم الطيبة في المجتمع، فلا يغتر المسلم بالأباطيل. وكل طريق سلكه الإنسان سيوصله ويريده إلى أهله. نسأل الله تعالى يثبتنا على الحق ويهدينا إليه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلهنا.